بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، في ليلة 19 من شهر شوال للعام 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: القول في علو الباري ومباينته لخلقه واستوائه على عرشه. هذا الأصل العظيم لم يزل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان يعترفون ويعلمون علما لا يرتابون فيه بما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله تعالى، وأنه فوق عباده، وأنه على العرش استوى، وأن له جميع معاني العلو: علو الذات وعلو القدر وعظمة الصفات وعلو القهر لجميع الكائنات. حتى نبغت الجهمية ومن تبعهم فأنكروا المعنى الأول لا ببرهان عقلي، فإن العقل دل على علو الله تعالى على خلقه بذاته دلالة فطرية واضحة، ولا ببرهان نقلي، فإن جميع النصوص تنافي قولهم وتبطله وتثبت له تعالى علو كمال العلو من كل وجه. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأسماء، شرع في ذكر بعض صفات الله عز وجل، وبدأ بذكر العلو والاستواء والمباينة، مباينة الله تبارك وتعالى لخلقه. والعلو صفة عظيمة من صفات الله عز وجل، ومنها اشتق اسم الله العلي، فالعلي اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، واتفق عليه بين أهل العلم، وهو مشتق من صفة العلو كما قال الله عز وجل: وهو العلي العظيم. فالعلو مشتق، اشتق اسم العلي من صفة العلو، والعلو صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل، فهو عالم في دنوه عندما يدنو من عباده، كما جاء في الحديث: إن الله يدنو من عباده عشية عرفة، وعندما ينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا فإنه عالم في نزوله وفي دنوه. فالعلو صفة ذاتية ثابتة لله تبارك وتعالى، وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله في التعليق على هذه الصفات أنواع العلو. قال: في علو البارئ ومباينته لخلقه. المباينة في اللغة هي الانفصال والمفارقة، ومنه قول الفقهاء: بانت المرأة من زوجها، أي انفصلت. والبينونة المضافة لله عز وجل هو انفصال الله عن خلقه، كما قال السلف: بائن من خلقه، أي أنه ليس بممازج لهم، كما احتج الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية بأن الله مباين لخلقه، منزه أن يدخل فيهم أو أن يدخلوا فيه. والمباينة تطلق على معنى آخر وهو نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، كما يقال إن الله مباين لخلقه في صفاته، يعني صفاته مباينة ومفارقة لصفات المخلوقين، فهو بائن من خلقه وبائن عن خلقه في ذاته وفي صفاته. قال واستوائه على عرشه، والاستواء هو العلو والارتفاع والصعود، هكذا فسره السلف. الاستواء في اللغة يطلق على العلو وعلى الارتفاع وعلى الصعود، كما قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأل عن الاستواء قال الاستواء معلوم يعلمه العرب من كلامهم. قال الله عز وجل واستوت على الجودي، وقال لتستووا على ظهوره، بمعنى تعلو وتصعدوا على ظهوره. واستوت السفينة على الجودي على الجبل، بمعنى أنها علت الجبل واستوت عليه. وأطلق على معاني الاستواء الاستقرار، وأنكره بعض أهل العلم فقالوا إن العلو غير الاستقرار، فالاستواء هو علو وارتفاع وصعود، والاستقرار له معنى آخر. والأولى أن يفسر الاستواء بالمعاني الثلاثة المشهورة عن السلف بالعلو والصعود والارتفاع. واستواء الله على عرشه هو علوه على العرش، فالله فوق العرش، كما قال تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، أي على العرش. وعلو الله على عرشه، استواء الله على عرشه وعلوه على العرش، هذا من معاني علوه. لكن الفرق بين العلو والاستواء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص يعني هو علو على العرش، والعلو مطلق، والاستواء صفة فعلية، استواء صفة فعلية متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأما العلو فهو صفة ذاتية ملازمة لذات الله عز وجل، فهو عال في استوائه على عرشه وفي نزوله إلى السماء الدنيا وفي دنوه من عباده عشية عرفة. هذه المعاني العظيمة وهي العلو والعلو المطلق والاستواء على العرش من الصفات العظيمة. وكثيرا ما يبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه في تقرير الصفات بإثبات العلو، لأنه من أعظم الصفات التي أنكرها أهل البدع، وكذلك صنع المصنف هنا وهو متأثر كثيرا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورحم علماءنا. قال المصنف رحمه الله هذا الأصل العظيم لم يزل الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعترفون ويعلمون علما لا يرتابون فيه بما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله تعالى وأنه فوق عباده. هذا أصل مجمع عليه بين السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء السنة أهل الاتباع والأثر إلى اليوم، وهم مجمعون على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه كما يليق بعظمته وجلاله. قال وأنه فوق عباده، وأنه على العرش استوى، وأن له جميع معاني العلو، ثم ذكر علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. هذه أنواع العلو، علو الذات وعلو القدر والمنزلة وعلو القهر. علو الذات بعلو الله في ذاته على خلقه، واستواءه على عرشه من أدلة علوه على خلقه، لأن العرش هو أعلى المخلوقات، والله فوق العرش، فدل على علو الله عز وجل على جميع المخلوقات. وعلو القدر والمنزلة أي علو يدل على كماله وعلو قدره ومنزلته، وذلك باتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن كل نقص، فله علو القدر والمنزلة والعظمة والجلال والكبرياء، فليس له نظير وليس له شبيه وليس له كفء، فله علو القدر وعلو المنزلة والعظمة، وكذلك له علو القهر. علو القهر هو علو الغلبة كما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، هذا يدل على نوعين من العلو، وهو القاهر هذا علو القهر، فوق عباده هذا يدل على علو الذات. وعلو الذات وعلو القهر يستلزم علو المنزلة، لأنه إن كان عال عن خلقه وهو القاهر فوق عباده فهذا يستلزم علو القدر والمنزلة. فدلت هذه الآية على نوعين من أنواع العلو، وهما علو الذات وعلو القهر بدلالة المنطوق، ودلت هذه الآية بدلالة اللزوم والمفهوم على علو المنزلة والعظمة. قال وعلو القهر، علو القهر لجميع الكائنات وسائر المخلوقات فله علو القهر، وله المثل الأعلى وله الغلبة والقهر، فلا غالب له ولا معين له ولا نظير. قال حتى نبغت الجهمية، السلف مجمعون على إثبات العلو حتى نبغت وظهرت الجهمية ومن تبعهم فأنكروا المعنى الأول، معنى الأول هو علو الذات، ولم ينكروا علو القهر وعلو المنزلة لأن هذا مما يجمع العقلاء عليه، ولكن أنكروا علو الذات بشبه، بدعوى أن الله عز وجل إذا أثبتنا له الجهة فدل على أن الجهة تحويه، وهو منزه أن تحويه جهة، وهذا كله من ظنونهم ومن وساوس الشيطان لهم بذلك، فإن علو الله عز وجل لا يستلزم الجهة، فإن هذا العالم آخر الجهات الوجودية العرش، وما فوق العرش فهو ليس بجهة باعتبار الجهات الوجودية، وقيل أنه جهة عدمية، ولهذا العلماء يقسمون الجهات إلى قسمين، جهة وجودية وجهة عدمية. فالجهة الوجودية هي المخلوقة مثل العرش والسماء والأرض، جهات وجودية، وأما الجهة العدمية فهي ما وراء العالم، والله عز وجل فوق العرش، وهذا لا يدل على أن هناك جهة تحويه، بل هو منزه أن تحيط به المخلوقات، وهو أعظم وأجل من أن تحيط به المخلوقات أو أن تحويه المخلوقات. والله عز وجل هو الذي أثبت لنفسه العلو، فلا ننزه الله عما أثبت لنفسه، ولا ننزه الله عما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ننزه الله عما أثبته عامة المؤمنين لله بأنه في العلو، بل فطرت النفوس وجبلت على أن الله في العلو، حتى قال بعض أهل العلم حتى المخلوقات والبهائم عندما تشتكي ترفع رؤوسها إلى السماء، وذلك لما جبلت عليه من أن خالقها في العلو، وهذا أمر فطر عليه الناس. فهؤلاء أنكروا العلو بهذه الشبهات وبهذه الوساوس والخطرات، الشيطانية التي صرفتهم عن إثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى. قال: فأنكروا المعنى الأول لا ببرهان عقلي، فإن العقل دل على علو الله. دعوى أهل الكلام أن العقل يدل على نفي العلو هذا باطل، وإنما هذه ظنون كاذبة، وإلا فالعقل يدل على إثبات العلو لله عز وجل ولا يتعارض مع الشرع، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا معارضة بين العقل والشرع، فالعقل الصحيح السليم لا يعارض النقل الصحيح، ولكن قد يتوهم بعض من نقصت عقولهم أن هناك تعارض بين العقل والشرع، فليس هناك تعارض بين العقل الصحيح وبين النقل الصحيح. كذلك فطرت النفوس على العلو وعلى إثبات العلو لله تبارك وتعالى، كما قرر هذا الإمام الهمداني للجويني لما خطب الجويني فقال: كان الله ولا مكان وهو على ما كان، يريد أن ينفي العلو. فقال له الإمام الهمداني: دعنا من هذا يا إمام، فإنه ما قال عاقل يا رب فالتفت يمنة ويسرة، وإنما لجأ إلى العلو، فأخبرنا عن هذه الضرورة. فلطم الجويني نفسه ووضع يده على رأسه ونزل من على المنبر وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأن هذه حجة لا يمكن دفعها. ما قال أحد يا الله فالتفت يمينا أو يسارا، وإنما يلجأ إلى العلو. وهذا ما حصل من الجارية الصغيرة التي امتحنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. ما قال مجسمة، ما قال حشوية، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا دليل على أن من أثبت العلو لله عز وجل أن هذا دليل على الإيمان، بل دليل على أصل عظيم في الإيمان أثبت به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لهذه الجارية لما سألها عن هذه المسألة العظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في القرآن العلي في مواضع كثيرة وفيه الأعلى، وذلك يدل على أن علوه من لوازم ذاته، وأن جميع معانيه ثابتة لله تعالى. نعم، أيضا مما يدل على العلو إثبات الاسم، اسم العلي والأعلى، كما قال الله عز وجل وهو العلي العظيم، قال: سبح اسم ربك الأعلى. فإثبات العلي والأعلى يدل على إثبات صفة العلو، كل اسم يدل على الذات ويدل على الصفة التي اشتقت منه، التي اشتق منها هذا الاسم. فالعلي يدل على صفة العلو، والأعلى كذلك يدل على صفة العلو، وأن الله عز وجل هو عال عن خلقه وليس فوقه أحد، هو العلي العظيم. قال: والعلو من لوازم ذاته، لأن العلو صفة ذاتية من صفات الذات، وهو يستلزم إثبات الذات لله تبارك وتعالى، لأن العلو لا يقوم إلا بذات، فلا يتصور علو بمعنى أن هناك عال على غيره من غير وجود ذات، فدل على إثبات الذات لله عز وجل. وأما إذا أطلق العلو على معنى الارتفاع كما يقال في الجهة، جهة العلو، فهذا بمعنى الارتفاع، ولكن إذا قيل أن فلان في العلو فهذا يستلزم علو، يستلزم إثبات الذات والعلو لمن أضيف إليه العلو على غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفيه الإخبار عن فوقيته للمخلوقات كقوله: يخافون ربهم من فوقهم. نعم، هذه أيضا من أدلة العلو، وهو إثبات الفوقية، كما في قوله: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. فالفوقية تدل على العلو، فكل ما هو فوق فهو في علو. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإخبار بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزولها منه كقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكقوله: حاميم تنزيل الكتاب من الله، في عدة مواضع. فيدل ذلك على علوه وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق. كذلك من أدلة العلو عروج الأشياء إليه، والعروج هو الصعود، وكل ما يعرج إليه فهو في العلو، كما قال الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه. تعرج الملائكة عندما تنزل إلى الأرض ويتعاقبون فينا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعرج من بات فينا، وينزل ملائكة آخرون فيبيتون ويلتقون في صلاتي الفجر والعصر. فعروج الملائكة إلى الله عز وجل، وكذلك تعرج بقية الملائكة الموكل ببعض الأعمال إلى الله، وتتنزل من بأمر الله تبارك وتعالى. فعروج الملائكة دل على إثبات العلو، لأنه لا يكون العروج إلا إلى العلو، ومن ذلك عروج النبي صلى الله عليه وسلم، عرج به إلى السماء، فدل على العلو، على علو السماء على الأرض، والله عز وجل فوق السماء وفوق الماء وفوق العرش. تعرج الملائكة والروح إليه، الملائكة معروفون وهم خلق عظيم من خلق الله، والروح هو جبريل، خص باسمه لفضله عليه السلام. أيضا قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد، صعود يدل على علو الله عز وجل. واختلف في الكلم الطيب الذي وصفه الله بالصعود، فقيل هو كل عمل صالح يتعلق بالقول والكلام، كقراءة القرآن وذكر الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل كلام فيه طاعة فهو طيب، فهو يصعد إلى الله ويرفع إلى الله عز وجل. وقيل الكلم الطيب هو كلام الله القرآن، فإنه يرفع في آخر الزمان إلى الله عز وجل، كما دلت على ذلك الأحاديث. والآية تدل على علو الله، لأن الصعود لا يكون إلا إلى العلو، وأضيف إليه، إليه أي إلى الله، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، العمل الصالح مع الكلم الطيب، وهذا دليل على أن كل الأعمال الصالحة ترفع، الكلم والكلام وسائر الأعمال الصالحة المتعلقة بالجوارح ترفع إلى الله. وكذلك قول الله عز وجل: حاميم تنزيل الكتاب من الله. تنزيل الكتاب دل على علو الله، لأن نزول الأشياء منه يدل على علوه، فالنزول يكون من علو إلى سفل، والصعود والعروج يكون من سفل إلى علو. فإثبات العلو فإثبات الصعود إلى الله دل على علوه، وإثبات تنزل الأشياء من الله تبارك وتعالى يدل على علوه. ثم ذكر أن القرآن هو كلام الله، فهذا أيضا نجمع عليه بين السلف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق كما زعم أهل البدع من الجهمية والمعتزلة. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس بمخلوق، هو كلام الله، سوره وآياته وحروفه وألفاظه ومعانيه كله كلام الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قصة موسى عليه السلام وفرعون، إذ قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وهذا ظاهر غاية الظهور، أن فرعون قد أنكر ما قاله موسى صلى الله عليه وسلم من علو الله على خلقه، فقال هذه المقالة موهما وملبسا على قومه. ولذلك كان السلف يسمون الجهمية الفرعونية لاعتقادهم نفي العلو كما اعتقده وأنكره فرعون. أيضا من الشواهد للعلو قصة موسى مع فرعون فيما جاء في السياق في قول فرعون: قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. يا هامان، هامان هو وزير فرعون، فأمره أن يبني له صرحا، والصرح هو السلم، وهو كل ما يعرج فيه إلى السماء. لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. هذا الدليل على أن موسى أخبره أن إلهه في السماء، وفرعون مكذب أراد أن يستكشف هذا بجهله وبطغيانه وجبروته، ظن أنه لو فعل له هذا الصرح وبني له هذا الصرح لاطلع إلى السماء وبلغ السماء واستكشف أن الله ليس في السماء. ولهذا قال الإمام ابن القيم: فمن أثبت أن إلهه في السماء فهو موسوي، ومن أنكر أن إلهه في السماء فهو فرعوني، لأن فرعون يكذب بالعلو وموسى يثبت، ونبينا صلى الله عليه وسلم يثبت العلو كما رفع إصبعه الشريف إلى السماء لما استشهد أصحابه، قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فرفع إصبعه إلى السماء ونكت بها إلى الأرض، وشهد للجارية بالإيمان لما قالت: إن ربها في السماء. فدل على أن كل الأنبياء والرسل يثبتون العلو لله عز وجل، والمكذبون كفرعون وهامان ومن وافقهما من المنتسبين للإسلام من بعض أهل البدع ينكرون علو الله عز وجل. فليس هناك إلا أن يختار المؤمن لنفسه اعتقاد الأنبياء والرسل وما دلت عليه الأدلة في كتاب الله عز وجل، وهو كثيرة، الأدلة كثيرة من وجوه كثيرة، أكثر من 20 وجه من الوجوه دلت على إثبات العلو لله عز وجل. وليس المقصود هو ذكر الأدلة، الأدلة أعظم من أن تحصى، ولكن الوجوه كصعود الأشياء وعروجها إلى الله، تنزل الأشياء من الله، وإثبات العلو المطلق، وإثبات الفوقية، إلى غير ذلك من أنواع وأوجه العلو الذي يدل على علو الله عز وجل على خلقه. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك اسمه الظاهر، حيث فسره صلى الله عليه وسلم أنه الذي ليس فوقه شيء. نعم، الظاهر أيضا يدل على العلو،